ذات الشفاء في سيرة النبي والخلفاء، نظم شيخ الإسلام المقرئ محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري الدمشقي الشافعي، المتوفى عام 33 للهجرة. مقدمة الناظم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه استعاني. قال محمد هو ابن الجزري، الحمد للمهيمن المقتدر، والشكر لله على ما قد هدى من نظم سيرة النبي أحمد، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرما. وبعد، إن خير شيء انتظم سيرة خير مرسل إلى الأمم وخلفائه الذين بعده الراشدين التابعين قصده. نظمتها في غاية اختصاري مرتجلا لعل في نهاري، برسم سلطان الورى محمد صاحب شيراز الرضا المؤيد، صاحب شيراز الرضا المؤيد. أسأل ربي أن يعز الدين به ويهلك العدى الباغين، فليس عندي من هدايا تصلح سوى دعاء لست عنه أبرح، وهذه هدية إليه لكونها محبوبة لديه، وليس مثله محب العلماء لأنه أقدارهم قد علما، فليهنه بأنه منصور وهو في زمرتهم محشور. سميتها تفاؤلا ذات الشفاء في سيرة النبي ثم الخلفاء، وها أنا أشرع في المقصود من نظم در اللؤلؤ منضود، على الصحيح من خلاف حصل وحسبنا الله تعالى وعلا. بحث نسبته صلى الله عليه وسلم. محمد نبينا إن ينتسب فهو ابن عبد الله عبد المطلب، هاشمي من عبد مناف بن قصي، كلاب مرة بن كعب بن لؤي، غالب فهر مالك بن النضر، كنانات خزيمات ذي الفخر، مدركة بن الياس نجل مضارا، نزاري من معد عدنان البرا، إلى هنا متفق عليه، واختلفوا من آدم إليه، وأمه آمينة من وهب من عبد مناف زهرة كلابهن. وقت حمله وتاريخ ولادته صلى الله عليه وسلم. وحمله أيام تشريق حصل، وعند وسط جمرات انتقل، ولد في 12 ربيعين الأول أسنى شهر، من عام فيل لهبوط آدم 6000 ماضت مع جادما، وبعد طب ظلا من الإسكندري، فقح زعولا من رفع عيسى الأطهري، وبعد أن جلس كسرى العادل وهو آن شروان يوم زائل. من آيات مولده صلى الله عليه وسلم. وليلة المولد شق وانصدع إيوان كسرى وله الصوت سمع، وشرفاته هوت وسقطت، ونار فارس انطفت وخمدت، ولم تكن تخمد قبل ذلك بألف عام، وارتقى الملائك مبشرات وبحير ساوة، غاضت وفض الماء بالسماوة، وأمه رأت بعيد البشرى نورا أضاله قصور بصرى. من أرضعته صلى الله عليه وسلم؟ وأرضعته أولا ثويبة، وأرضعته بعدها حليمة، وثم شق صدره وبانا حظ اللعين وملي إيمانا. حضانته وموت أبيه صلى الله عليه وسلم. وحضنته أم أيمن بركة، وعن أبيه انتقلت بالملكة، فإنه مذ مات كان حملا، وقيل لما مات كان طفلا، وهي التي أعتقها لما كبر، زوجها مولاه زيدا فادكر. موت أمه وكفالة جده ثم عمه أبي طالب. وماتت أمه وقد كمل له 46 وبعد كفاله، أبو أبيه ثم مات وهو ابن 8 مع شهرين سوا. وصوله صلى الله عليه وسلم إلى بصرى وقول الراهب وغيره. وعندما صار له 12 مع عمه راح لأرض بصرى، فحينما أبصره بحيرا أحصاه إذ كان به خبيرا، فجاءه مقبلا منه اليدا وقال أهلا بالنبي أحمدا، هذا رسول الله مجلي الغمة يبعثه للعالمين رحمة. يا معشر العرب مذ أقبلتم، رقبتكم حتى هنا نزلتم، لم يبق ما أبصره من حجري إلا يخر ساجدا وشجري، وليس يسجدني إلا لنبي، وإننا نجده في الكتب. ثم نهاه عن دخول الشام لا تغتاله يهودها فيقتلا. خروجه إلى بصرى ثانية مرة بتجارة خديجة مع غلامها ميسرة. ثم لبصرى راح ثاني مرة بمتجر وكان مع ميسرة عبد خديجة قبيل تنكحه بمالها يربحها وتربحه. لما أتى نزل تحت شجرة بالقرب من صومعة منصرة، فقال راهب بها ما ينزل، أي هاهنا إلا نبي مرسل. وكان من قول الغلام ميسرة كان لدى الحر وعند الهجرة، ينزل من يظله شخصان صدق من ملائك الرحمن. زواجه بخديجة رضي الله عنها وبنيان الكعبة. وعندما رد تزوجت به وعمره 25 وهي أسن، كانت برة ومحسنة، وعند 35 سنة بنت قريش البيت عند مشهده، ووضع الحجر فيها بيده. مبعثه صلى الله عليه وسلم. وعندما بلغ 40 بعث للأنام أجمعين، فجاءه جبريل في غار حراء قال له اقرأ ثم غط فقرأ، من أول القلم ثم جاء خديجة قال لها الأنباء، فقال تبشر لست تخزى أبدا لما جمعت من صفة السعداء. ثم توجهت به لورقه أخبره بما رأى فصدقه، فقال ذا الناموس جاد موسى وسائر الرسل حتى عيسى. أول من آمن به صلى الله عليه وسلم وما كان بعد ذلك. وأول الخلق استجاب للنبي خديجة الصديق زيد وعلي عثمان والزبير وابن عوف، طلحة سعد آمنوا من خوفي، إذ آمنوا بدعوة الصديق، كذا ابن مضعون بذا الطريق، وبعد ذا تتابع الوحي ومن يسلم والنبي لا يدع علا، وهم على السر بدار الأرقم حتى استجاب عمر وأسلم، فأصبح الإسلام ظاهرا وما على قريش من فريق أسلما، فعبا آلهتهم فأنكروا وعذبوا من صحبه من قدروا، فأذن النبي حتى هاجروا للحبش، ثم بعد هذا حاصروا هاشمهم مع بني المطلب في الشعب، إذ ست مضينا للنبي، فمكثوا ثلاثة وفرجوا بعد النبوة بتسع خرجوا. موت عمه أبي طالب وخديجة رضي الله عنها. وبعد ست أشهر مات أبو طالب العم الشافق الأقرب، وبعد أيام ثلاثة مضت زوجته خديجة توفيت. خروجه صلى الله عليه وسلم للطائف مستأمنا وإسلام الجن، وظهر الضعف فراح الطائفة، فلم يجدهم يؤمنون خائفا، أقام شهرا ثم عاد مأمنه، وعمره 51 سنة، وفي طريقه أتى في نخلة جن نصيبنا وأسلموا له. المعرج وفرض الصلاة. وبعد 9 أشهر أسري به للمسجد الأقصى وكان منتبه على البراق، ثم للسبع العلا، ثم إلى سدرة أعلى المنتهى، فكان بينه وبين ربه ما كان من كلامه وقربه، وفرض الله الصلاة ثمه، وجاء جبريل غدا فأمه. بدو إسلام الأنصار أولا يوم العقبة. وكل موسم يجيء كل حي يعرض نفسه ليؤوه، لكي يبلغ عن إلهه الكتاب، ولهم الجنة فاستجابا. له من الأنصار يوم العقبة 6 نولا بنفس طيبة، ثم أتوا ببعض من قد أسلم، فبايعوا وطلبوا معلما، فراح مصعب والإسلام اعتلى في الأوس والخزرج، ثم أقبلا 70 في الموسم بايعوا النبي، فكان إذن هجرة ليثرب. هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وما كان بعد ذلك. وهاجر النبي للمدينة وعمره 53، ومعه الصديق 2، فنزل قباء في 2، وخرج الجمعة جاء يثرب عند أبي أيوب قبل المغرب، ولم يزل في بيته حتى بنى مسجده الأعظم ثم المسكنا، وثم زيد في صلاة الحضر، ونجل زيد الأذان قد أري، واتخذ المنبر والإخاء حصل، وفرض الزكاة والوبا انتقل. ما كان في 2 من الهجرة. في 2 كان في رجب نخلة والصوم بشعبان وجب، مع قبلة ثم غزة بدر في رمضان مع زكاة الفطر، ثم بشوال البنا بفاطمة وعائش وقينقاع الظالمة، وما كان في سنة ثلاث، سنة ثلاث غطفان وأحد وحرم الخمر وحسن ولد، وما كان في سنة أربع، سنة أربع بان النضير ثم ذات الرقاع والتيمم وثم قصر الصلاة ثم بدر الموعد وولد الحسين خير مولد، وما كان في سنة خمس، سنة خمس غزوة المصطلق ودومة الجندل ثم الخندق عقبها كانت بنو قريظة كذا صلاة الخوف فيها أثبتا، وما كان في سنة ست، سنة ست الإفك أو قبل ورد ثم بنو لحيان ثم ذو قرد ثم الحديبية قرب مكة وبيعة الرضوان وسط القعدة، وما كان في سنة سبع، سنة سبع خيبر وادي القرى وبعث النجاشي أيضا جعفر، وكان في القعدة عمرة القضاء قضوا بها عمرتهم عما مضى، وما كان في سنة ثمان، سنة ثمان كان غزو مؤتتا ثم حنين بعد فتح مكة، وما كان في سنة تسع، سنة تسع أخبار الصادق أن أصحامة النجاش قد مات إذن صلى عليه غائبا، وفي رجب تبوك والحج بها أيضا وجب، وما كان في سنة عشر حتى الوفاة، سنة عشر حجة الوداع وبعدها الوفاة بالإجماع، تعيين وفاته صلى الله عليه وسلم. ثاني عشر من ربيع الأول فيا لها مصيبة لمن بلي، وعندما احتضر كان يدخل في قدح الماء يده ويجعل يمسح وجهه يقول ربي إن للموت سكرات عليها فأعن، وأصبحت لموته المدينة مرتجة وزالت السكينة، وكذبت بموته فريق وثبت العباس والصديق، كفين في ثلاثات الأثواب بيض لفائف بلا ارتياب، ثم تأفذاذا عليه صليا وكان في موضعه قد سجيا، وقبره قد حفروه لحدا وأطبق اللبن تسعا عدا، وذاك كله ببيت عائشة فليهنها ميتة وعائشة. أعدد غزواته صلى الله عليه وسلم وسراياه، سبع وعشرون غزاة عد له وفوق خمسين السرايا مجملة، عمره وحجاته صلى الله عليه وسلم أربعان اعتمر والحج أحد من بعد هجرة وقبل لا تعد، أسماؤه صلى الله عليه وسلم، أسماؤه قال أنا محمد والحاشر الماحي المقفي أحمد، والعاقب الداعي نبي الرحمة نبي توبة النبي الملحمة، زوجاته صلى الله عليه وسلم، زوجاته بعد خديج سودة عائشة بكرا فقط وحفصة، أم حبيبة وهند زينب، صفية بنت حيي أخطب، كذا جويرية مع ميمونة عن تسعهن مات بالمدينة، وغيرهن من نساء عدة كزينب الأخرى وماتت عنده، وبنت ضحاك تسمى فاطمة، اختارت الدنيا فراحت راغمة، خولة أسماء إساف عالية، عمرة معموليكات ثمانية. أولاده صلى الله عليه وسلم، أولاده القاسم وهو يكنى به، وعبد الله هدي الأبناء، والطاهر الطيب فاسم الثاني، وقيل بل سواه آخران. ماتوا صغارا لم يروا نبوة، وزينب فاطمة الرقية، وأم كلثوم، وكلهم ولد خديجة، وبعدهم له ولد آخران إبراهيم من سرية، وتلكم مارية القبطية، وكلهم قد مات في حياته، إلا البتول فإلى وفاته. أعمامه صلى الله عليه وسلم، أعمامه الحارث غيداق أبو طالب، حجل عبد كعبة أبو لهب، زبير وضرار قثم، حمزة أسلم كعباسهم. عماته صلى الله عليه وسلم، عاتكة البيضاء أروى برة، أميمة وأسلمت صفية. مواليه وإماؤه صلى الله عليه وسلم، أما مواليه فزيد كابنه، أسامة ثم سليم وكنه، أنيسة رباح مع ثوبانا، يسار مع رفيع مع شقرانا، صالح اسمه وأسلم أبو رافعيهم كابن عبيد كتبوا، فضالة كذا أبو مويهبة، كركرات ومدعام قد وهبة، طهمان مأبور هشام زيد، جد هلال وكذا عبيد، أبو عاسب أحمار ثم أبو وقيد مع سفينة كذا أبو، ضميرة أبو عبيد سندر، حنين مع أبي لبابة تذكر، ثم أبو هند كذا أنجشت، ومن إمائه فقل ميمونة، ريحانة بركات وسلمى، مارية وخضرة ورضوى. خدامه صلى الله عليه وسلم، خدامه أناس نسمى هند، ربيعة وعقبة وسعد، مهاجر كذا بلال أربد، هلال مع أيمن ثم الأسود. حراسه صلى الله عليه وسلم، حراسه قبل نزول العصمة، فابن معاذ يوم بدر أثبت، بأحد ذكوان وابن مسلمة، بالخندق الزبير كل علمة، سعد وعباد بيوم خيبر، كذا بلال كان في وادي القرى. رسله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، رسله فابن أمية إلى أصحامات ودحية لهرقلا، وابن حذافة لكسرى خرجا، شجاعهم للحارث الغسان جاء، وحاطب راح إلى المقوقس، سليطهم لهوذات فلم يسي، وعمر عاص لبناي الجولندا، للمنذر العلا فما تعدى، مهاجر للحارث بن حميري، ليمان معاذهم والأشعري. كتابه صلى الله عليه وسلم، كتابه فالخلفاء الأربعة، أبي مع زيد وثابت معه، فالخالدان عامر معاوية، وطلحة الزبير عمرو حنظلة، مغيرات أرقام وابن الأرقام، كذا الجهيمان حذيفة تعلم، أمراؤه صلى الله عليه وسلم. والأمار باذان كسرى وابنه، مهاجر وصخر حرب وبنه، زياد وابن جزء صديق على حج، وعثمان أبي العاص على عتاب مع بني سعيد وعلي، والأشعري وعمر عاص وعدي، الذين يضربون أعناق الأعداء بحضرته صلى الله عليه وسلم. وضارب عنق العدا بحضرته علي والمقداد وابن عمته، زبير والضحاك وابن مسلمة، وعاصم بن ثابت منتظمة، مؤذنه صلى الله عليه وسلم. مؤذنه عدد بلالا وأبا محذورة، وعمر سعدا بقبا، دوابه صلى الله عليه وسلم. وخيله الورد اللزاز السكب، مرتجز ملاوح والضرب، لحيف والضارس ثم سبحة، بغاله فدلدل وفضة، أيليات وما له حمير إلا عفير وكذا يعفور، نعمه صلى الله عليه وسلم. نعمه من إبل قد ملك 20 لقحة لها قد ترك، والناقة القصواء مع مهريات، ومئات الغنم مع شويهة، سلاحه صلى الله عليه وسلم. سيوفه مأثور ذو الفقار، غنم من بدر مع البتار، والقلع والحتف والرسوب، ومخذم والعضب والقضيب، قيسيه 76 أدرع، 3 أتراس رماح 4، عنزات وحربتان جعبة، ومغفران محجان مخصرة، عصا قضيب راية سوداء، منطقة قد فضدت لواء، أثوابه ولبسه وأثاثه صلى الله عليه وسلم. أثوابه مذمتة والأثاث، فجبة 53 أو 4 لا واطئا قلانسا، ثوب صحاري قميص وكسا، إزار ثوب حبرة ملحفة، ثوبان يوم جمعة عمامة، وقدح بفضة مضبب، كذا زجاج قصعة ومخضب، من شباه لأجل حنا وكتم، مد سرير وفراش من أدم، بحشوي ليف مغسال من صفري، صاع به يعطي زكاة الفطر، تور حجار خاتم من فضة، خفان والمنديل مع قطيفة، في 4 فمشط عاج مكحلة، سواك مرآة مقص كان له، صفته صلى الله عليه وسلم. صفته حسب ما قد نقل كان وضيئا ربعة معتدلا، بعيد بين المنكبين ذا فلج، باه ضليع الفم أشنبا أزج، أبيض لون مشربا بحمرة، لم يبلغ في الشيب 20 شعرة، شعاره يبلغ شحمي أذنه، كالبدر وجهه وفوق حسنه، أسهل خد واسع الجبين، أدعى جعين أقنع العرنين، أجمل خلق أكمل المروة، في كتفيه خاتم النبوة. خلقه وشيمه صلى الله عليه وسلم. كان النبي خلقه القرآن، فهو لما يغضبه غضبان، وهو لما يرضاه راض، وهو لم يكن لأجل نفسه بمنتقم. وأشجاع الورى وأجود الملا ما قال لا قط لشيء سئلا، ولم يبت في بيته من درهم، وكيف وهو منه أصل الكرم. لم يدخر شيئا سوى لأهله، أيسر ما يجده من سهله، تمرا شعيرا ثم منه يؤثر، فربما احتاج لما يدخر. وأصدق الناس وأوفى ذمة، أهنى عريكة وأعلى همة، أجلهم أشدهم حياء، أخشعهم أعظمهم غناء، أعفوهم أشدهم إكراما، لصحبه يبدأهم سلاما. لم تتقدم ركبته أحدا في مجلس، ومن يغب تفقدا، يعود من مريض من غاب دعا له، ومن مات عليه استرجعا، ومن يكون ظن أنه وجد في نفسه شيئا لبيته يفد. يبسطه ويستضاف إن يضف، يكرم أهل الفضل مع أهل الشرف، وليس يطوي بشره عن أحد، يجي جميلا من يجيء بالردي. يقول لا تمشوا ورائي، واجعلوا ظهري للأملاك أي تستقبلوا. وإن يكن يركب لا يدع من يكون ماشي معه أو يحملا، فإن أبى قال تقدمني إلى مكاني ما تريد حتى أصلا. يخدم من خدمه لا يعتلي على العبيد والإماء في مأكلي. وأمره في الشاة إذ صح الخبر، في جمعه الحطب وهو في السفر. كذاك حيث للصلاة نزلا، ثم أتى ناقته ليعقلا، وكان لا يجلس أو يقوم إلا على ذكر وذا معلوم. وكان حيث منتهى إلى نفر، يجلس حيث منتهى به المقر. وكان يعطي كل شخص جالسه نصيبه باللطف والمؤانسة. وكان لا يقوم إن يقعد أحد إليه حتى ينهض الذي قعد. وإن طار أمر لديه استأذنا، وفي أموره يرى التيامنا، وعند خلعه اليسار أولا، جلوسه أكثره مستقبلا. وكان لا يقابلن أحدا بما له يكره وقتا أبدا، ولم يكن محتقرا فقيرا لفقره وإن يكن صغيرا، ولم يعظم ذا غنى لملكه، ولا يهب ملكا لملكه، ولم يعب شيئا من الطعام، ويبسط الضيوف بالإكرام، ويحفظ الجيران بالإنعام، وأكثر الناس من ابتسام. ولم يكن يمضي إليه ساعة في غير ما لله فيه طاعة، ولم يخير بين أمرين معا، إلا ويختار الأخف الأطوع. يرقع ثوبه ويخصف نعله، ويركب الفرس ثم البغلة، كذا الحمار ووراء يردف عبدا صبيا غيره لا يأنف لصدره من البكاء يسمع لدى صلاته أزيز يقطع يصوم الاثنين مع الخميس مع بيض وعاشور وغالب الجمع تنام عينه وعين قلبه يقظة ينظر وحي ربه ينفخ إنما ولا يغط ولم ينم جميع ليل قط بل قائم حتى تورم القدم لكن كل الليل لم يكن يقم ولم يكن للصدقة يأكل أما الهدية فكان يقبل لكن يكافي ربها عليها مع عدم احتياجه إليها وكان يعصب على البطن الحجر جوعا ليقتدي بفعله البشر هذا وقد جاءت له مفاتيح خزائن الأرض وذاك واضح وأكل الدجاج والحبار والخبز بالخل وقد أشار في قوله نعم الإدام الخل وبالأصابع الثلاث الأكل وأكل البطيخ والقثاء برطب واتبع الدباء وكان للحلوى يحب والعسل كذا ذراع الشاة حبا قد أكل والتمر بالزبد ويشرب اللبن أحب لبسه حبيرات اليمن ولبس الكتان ثم الصوفة أحيانه وانتعل المخصوفة أحب ثوب عنده القميص والبيض والخضر هما خصوص ويلبس الخاتم يمن الخنصر وربما لبسه في الأيسر وربما ربط خيطا فيه لأجل ذكر حاجة تعنيه كان يحب الطيب والنساء وطيبه المسك إذا ما شاء لا يترك الثياب من بخور بخوره العود مع الكافور يواظب الكحل بكحل الإسمد ويكثر الدهن برأس ويد لا يترك السواك عند نومه وبعد هبه وعند قومه يمزح لكن لا يقول إلا حقا وكم منقبة وفضلا شيء من معجزاته صلى الله عليه وسلم من معجزاته آتى القرآن أعظم به فإنه برهان وشق صدره كذا انشق القمر له بلا شك وقد رأى البشر إخباره عن شأن بيت المقدس والعير وهو حاضر في المجلس ومن قريش مذ تعاقد الملا وكلهم حلف أن سيقتلى فعندما بدا لهم وخرجا لم يرفعوا الرؤوس حتى درجا قام عليهم يذر التربة وقال شاهت الوجوه حصبا فما أصاب رجلا بذر إلا ارتمى بالقتل يوم بدر كذا كما رمى به في يوم حنين من ترب وجوه القوم كذاك في الغار نسيج العنكبا وما دها سراقة إذ طلبا ومسحه ظهر عناق ما بنا قط بها فحل فدرت لبنا وشاة أم معبد ومدعا لعمر وعز الإسلام معا ولعلي ما آتى من تفلاته لعينه فبرأت من ساعته والعين من قتادة في رده لها وقد سالت بوسط خده، ولابن عباس دعا بالفقه وغيره فهل له من شبه، وإذ دعا لأناس بالعمر وماله وولده بالكثر، كذا لجابر وشأن جماله وتمريه وما وفى من قبله، وعندما استسقى سوق واستصحى من بعد أسبوع مضى فأصحى، وابن أبي لهب من الدعاء أكله الأسد بالزرقاء، وإذ دعا إليه تلك السمورة فشهدت بصدقه مبتدرة، وأمر العذق فجاء وقعد صدقا له ورده بعد فرد، وأمر اثنتين من بين الشجر فاجتمعا وافترقا كما أمر، وأمر النخلات فاجتمعنا حتى قضى حاجته فعودنا، ونام في يوم فجاءت شجرة في الأرض قامت عنده فذكرت، من بعد ما استيقظ قال تلكم شجرة استأذنت تسلم، وسلمت أيضا عليه الشجر ليالي البعث كذاك الحجر. واذكر سواد قريب في قصته وشهد الضب على نبوته، والجذع حن نحوه وسبح في كفه الحصى كما قد صحح، كذا الطعام وشك البعير إليه والآخر إذ يسير، والآخران سجد وصحح، تبادر البدن له أن تذبح، وسألته ظبية رفع الأذى، وأخبرته الشاة بالسم إذا، وعن مصارع العدو أخبر في يوم بدر فكما قال جرى، وأن من أمته يغزون في بحر ومنهم بنت ملحانة في، وأن عثمان يصيبه بلا فجا كما قال وفيه قتلا، كذاك في ليلة قتل العنس وبالذي يقتله من إنس، وأخبر النبي بالشهادة جماعة فرزق السعادة كثابت وعمر بالنص، وعندما بلغه عن شخصي بأنه ارتد ومات قال إن الأرض لا تقبله فما دفن إلا وألقته، وقال وقتا لآكل الشمال لا استطعت، فما استطاع بعدها رفع يده ولا يمدها لنحو جسده، ودخل البيت الحرام عاما الفتح لما أن رأى الأصنام، ومعه ذاك القضيب وهو إذا أشار نحو واحد هوى، والصخرة التي عاصت بالخندق على المعاويل ولم تنفلق، فعندما ضربها النبي صارت كثيبا كل ذا مرئي، ويوم بدر لعكاشة عجب انكسر السيف فأعطاه حطب، فصار سيفا لم يكن كحده، وبعد ذاك لم يزل من عنده، وإذ آتته امرأة معها صبي أقرع فاستولت به يد النبي، فنبت الشعر ولم يبق أذى، فسمعت أهل اليمامة بذا، فجاءت أخرى بصبي آخر إلى مسيلمة ذاك الفاجر، وكان مثل ذاك أيضا أقرعا، فعند مسيه له تصلعا، وورث الصلع كل نسله، فانظر لسر المصطفى وفضله، أليس من صاع شعير أطعما ألفا وما زال الطعام أعظما، والجيش قد أطعمهم من تمري، قل فعم كلهم بالكثر. واذكر لهم إذ فضل الأزواد جمع، وعندما فرقها على النطع، وإذ أتى أبو هرير في غده بتمرات صفاهن في يده، قال ادعوا لي في هذه بالبركة، فعندما دعا النبي تركه بمزواد له، وبعد قال قد أخرجت منه طول عمري ما نفد. واذكر ما ضيفه لأهل الصفة وجمعه الثريد وسط القصعة، كذا كان بع الماء من أصابعه كما روى رائه عند سامعه، وما شكوا إليه في تبوك وهم عطاش خشية الهلوك، والماء لا يكفي لفرد نفسي، ناولهم سهما لأجل غرسي فيه، ففار الماء وارتوى الملا وهم ثلاثون ألوفا كمالا، وجاء قوم فشكوا إليه ملوحة الماء فأتى عليه، وقال في بئره مفتفلا فانفجر الماء وفي الحال حلا. واذكر لكسر رجل قاتل أبي رافع إذ لمسها كف النبي، فلم يكن شاكيها من بعد، وصار مما كان أقوى يعد. وكم له معجزة ما ذكرت، ولو يرام حصرها من حصرت، وكم له من بعده من آية تبلغ في تصديقه النهاية، كل كرامة أتت لأمته فإنها تكون من معجزته، كذاك كل حسنات تفعل فإن أجرها له يكمل، لأنه الذي أتى بالدين صلى عليه الله كل حين، صلى عليه الله كل حين، صلى عليه الله كل حين. خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أما أبو بكر فبعده ولي، وذاك بالإجماع أو نص جلي، وهو أبو بكر بن عثمان بن عامر عمري كعب سعد بن تيم بن مرة الإمام التيمي، بويع بالإمرة ثاني يوم وفاته ثالث عشر شهر ربيعهم سنة 11، وعندما قد أفضت الخلافة إلى الإمام بن أبي قحافة، خطب ثم بعد حمد وثنى، يا أيها الناس اعلموا أني أنا وليت في يومي هذا أمركم، ولم أكن فيما علمت خيركم، وأكياس الكيس ملاك التقوى، وأحماق الحمق الفجور الأغوى، وإنما أنا لديكم متبع، ولست فيما أبتغي بمبتدع، فإن أنا أحسنت ساعدوني، وإن أنا زغت فقوموني، أين الملوك والذين قد بنوا وعمروا وشيدوا وحصنوا، راحوا جميعا للقبور والبلا، وأكمل الخطبة ثم نزلا، وبعد أن ولي قام مصبحا يحمل أثوابا إلى السوق ضحى وهي على عنقه ليت جرى فيها فصادف الإمام عمرا وقال ما تريد قال السوق إذ ضيعت العيال لن أطيق ففرضوا من أصل بيت المال له في اليوم نصف الشاة غير كاملة وسار بالعدل على هدي النبي وارتد في ذا العام بعض العرب وقام كذبهم مسيلمه ورج أمره على أغيلمه فانتدب الصديق للقتال وجهز الجيوش بالأبطال فثاني العام ربيع الأول ذاق مسيلمة شر مقتل سنة 13 أولها جهز من جيوشه أجملها بعضا إلى العراق ثم الشام حتى استقام عالم الإسلام فابن الوليد فتح الأبلة ووقعت في الفرس أي ذلة وجاء إلى الشام من العراق يجوب ذاك البر باختراق واجتمعوا في يوم أجندينا ما بين رملة إلى جبرين وكان ذاك اليوم أي ملحمة وظهرت للعرب أي مكرمة وقبض الصديق ذاك الأولى 22 جماد الأولى وطيبة ارتجت من البكاء كيوم مات خير الأنبياء وجاء علي وهو يجري مسرعا لبابه ثم بكى واسترجعا وكان مما قال من ثنائي جللت يا صديق عن بكائي وعظمت لدى السماء رزيتك نعم وهدت القوى مصيبتك ذكر شيء من فضله ومناقبه رضي الله عنه قد كان خير الخلق بعد المصطفى هذا اتفاق الناس ممن سلافا أول من صدق بالرسالة فانظر لحسان وما قد قاله سماه خير الأنبياء صديقا وكان في الغار له رفيقا وأنفق الأموال في الإسلام على النبي وصحبه الكرام يكفيه قول المصطفى هل أنتم لي تاركون صاحبي يعظم وكم له مناقب لا تحصى وكم له فضل يفوت الإحصى وكان قبل أن تولى يحلب للحي أغنامهم ليشربوا فعندما بويع قالت جارية من الذي يحلب لي أغناميه فسمع القول فقال إني أرجو إلهي لا يغيرني عن خلق قد كنت فيه قبلها وكان بعد ذاك حالبا لها وقال قبل الموت قد ولينا أمر بني آدم أجمعينا لم نتناول لهم من شيء وليس عندنا لهم من فيء غير كسا وناضح وعبدي فأوصله للإمام بعدي وبعد موته بالأمر وصى لعمر منه بعهد خصى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو ابن خطاب النفيل عبدي عز رياح وهو ابن عبدي الله قرط بن رزاح بن عادي وهو ابن كعب فأتى من الغدي فكان أولى خطبة خطبها من بعد حمد وثناء أيها الناس إن الله قد هدانا سبيله وبالنبي كفانا فليس يبقى بعد ذا إلا الدعاء والاتباع والهدى والاقتداء أعوذ بالله إلهي أن أزل أو أن أضل وأتم ونزل وسار بعد صاحبيه في سنن يقيم فرض الله فيها والسنن. ذكر ما كان في أيامه رضي الله عنه من الفتوحات وغيرها. سنة 14 واستار جب فتح دمشق بعد حصر وتعب ثم بها جسر أبي عبيدي ومصرت بصرتهم بأيدي ثم بها وقعة مرج الصفاري ويوم فحل وهروب قيصر سنة 5 وقعة اليرموك وقادسية المجوس النوكي سنة 6 حلب أنطاكية وعمر القدس وجا في الآتية عام الرمادة به استسقى عمر ثم أتى جبية وما عبر من عام واس وهو طاعون وقع ثم جلول ليس مثلها سمع وعظم الطاعون في ثماني وفتح الموصل مع حراني سنة 9 فتح تكريت وفي 20 غزة وما معها اصطفي ثم نهاوند بعام 11 وأهل كوفة تشكوا سعادة وكان تكميل فتوح مصر وسنة 2 فتح عمري ناحية الغرب وفيها فتحت ديناور وأذربيجان تلت سنة 26 من ذي الحجة استشهد فاروق الزمن ضربه الكلب أبو لؤلؤة وهو يصلي الصبح في الخاصرة فيا لها مصيبة في الأرض عمت جميع طولها والعرض. ذكر شيء من فضله ومناقبه رضي الله عنه. لو لم يكن يذكر من مناقبه إلا بأن ديننا قد عز به فما عسايا ذاكرا من فضله وزهده وخيره وعدله أول من عسى وثاني الخلافة وأفضل الخلق سوى من سلفا ألم يكن قام خطيبا في البشر إزاره رقاعه 12 ألم تلمه حفصة في لبسه وأكله وشأنه في نفسه حتى أجابها بما أبكاها إذ نهج صاحبيه قد تلاها وإذ علي قد رآه سالكا في شدة الحر فقال ما لك قال بعير من جمال الصدقة ند وإني مسرع لألحقه فقال أتعبت الذي يستخلف فقال لا تلم فإني أحلف لو أن شاة بالفرات تذهب في ضيعة كنت بها أعذب كنت بها أعذب وكان في الدبر منها يدخل راحته يقول عنك أسأل وربما كان لنار أو قدا ثم تيدني من لهيبها اليدا يقول هل تطيق في ذا تصبر والله إن لم تتقي يا عمر لتهلكا وكان بالليل يمر بآيات يبكي لها حتى يخر وليلة رآه طلحة ولج بيتا وبعده من آخر خرج قال فرحت ذلك البيت إذا عجز عميا مخرج عنها الأذى وليلة التجار لما عرسوا إذ قال لابن عوف نمشي نحرس بات جامعا يحرسان إذ سمع بكى صبي فأتاه ورجع فعاد للبكى فعاد ثانيا فعاد ثالثا فعاد جائيا قال اتقي في طفلك وأحسني قالت له دعني فقد أبرمتني أعجلته الفطام إذ لا يفرض إلا لمن يفطم هذا الغرض فقال أرضعيه ثم جاء صلاة فجر يسمع البكاء وأمر النداء في الأنام فارضي لكل ولد الإسلام وليلة الصغار كيف قد حمل الشحم والدقيق والذي عامل وليلة أبصر نارا تقد ذهب إذ مرأة شخص تلد فرد مسرعا أتى بزوجته تقبلها وكل ذا في ليلته هذا ولما جاءه الموت بقوا يبالغون في الثنى وصدقوا فقال قد وددت أنجو منها عفوا كفافا لا أسال عنها وعندما احتضر قال يا بني اذهب إلى عائشة لدفني قل عمر ولا تقل أمير فإنني الآن امرؤ مأمور يسألك الإذن له في قبره مع صاحبيه المصطفى وصهره إن أذنت فيا لها من فرحتي أو منعت دفنت بين الأمة فعندما بلغها قالت نعم وذا لدفني ادخرت من قدم وإنه مني أولى وأحق كم كنت أسمع النبي وصدق يقول إني وهما قد كنت دخلت معهما كذا خرجت وجعل الإمرة شورى بعد في ستة فالختنان سعد طلحة وابن عوف مع زبير جاءت لعثمان بجمع خير خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه هو ابن عفان أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف فهو أدنى العشرة بعد علي في التقاء الشجرة بويع بالإمرة منهم أجمع في أول السنة عام أربع ذكر ما كان في أيامه من الفتوحات وغيرها سنة ست زاد أرض المسجد وفتح سابور بصلح جيد سنة سبع قد غزا معاوية قبرص ثم فتحهم إفريقية سنة تسع فتحوا استخرمع فارس بعدها خراسان جمع ثم فيها كثر الفتوح فخشي الأموال لا تروح فاتخذت خزائن لأجلها وفرقت في وقتها لأهلها وكان يعطي مئات الألوف لواحد من غير ما وقوف. فاتسعت عليهم الأموال وبطرت من ذلك الجهال. سنة إحدى غزوات الأساودة وفتح نيسابور بالمجاودة. وفي اثنتين وغال ابن صخر في الروم في البر وجو البحر. وفي ثلاث كان غزو قبرس أيضا وقتل قارن بفارس. ثم بها أيضا غزا معاوية ما لطية حصن المارات فرنطية. وابن أبي سرح بلاد الحبش في أربع ذات الصوار الحرش. سنة 35 انحصر عثمان ظلما وابتلاؤه حضر. ولم تزل جهال مصر تحصر حتى عليه الدار هجما عبروا. فذبحوه تالي القرآن بين يديه المصحف العثماني. وقت صلاة الظهر يوم الجمعة 18 قد مضى في الحجة. فأنزل الله عليهم لعنة إذ كان ذا أول كل فتنة. ذكر شيء من فضله ومناقبه رضي الله عنه. من مثل عثمان الزكي الطاهر تالي القرآن للبلاء صابر. عالي المقام زوج لابنتين من أجل ذا سمي ذا النورين. يكفيه أن المصطفى أخبره بهذه البلوى كما بشره بجنة المأوى وبالشهادة. ما بعد ذا فضل ولا سعادة. ألم يكن جهاز جيش العسرة من ذهب هو مئات عشرة. جاء بها جميعها فصبها في وسط حجر المصطفى وكبها. فقال عنه مخبرا للقوم ما ضر ما عمل بعد اليوم. وبات طول الليل شكرا منه ربي رضيت عنه فارض عنه. وحط في تابوك عند الشدة 1000 بعير كاملات العدة. ذا غير أموال الله في الناس وهبها منهم لكي يواسي. وعندما جاءت له تجارة فرقها من قبل تأتي دارة. وكم له منقبة وفضل يضيق عن إرادها المحل. خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبعده قد بايع عليا البطل المؤيد المرضيا. فقام في جد وفي اجتهاد يقصد وجه الله بالسداد. أول عام الست ثم كان ندم من لم ينصر عثمانا. طلحة والزبير مع عائشة فقام هؤلاء في طائفتي. وقصدوا في السير نحو البصرة لعل أن يحصل فيها النصرة. فساق من خلفهم الفتى علي وكان من ذلك يوم الجمال. أثارها جهال كل فرقة أقبح بشأن الخلف ما أشقه. وعام 37 غير فوقعت صفين أثناء صفر. وبقي الحرب عليها مدة والمسلمون في أذى وشدة. فقد راوينا عن فتى سيرينا أن الذي عد على صفين سبعون ألفا من قتيل ثم ثم كاد انتصار لعلي أن يتم فراغ للخداع فيها عمرو وفي خداع الحرب يأتي المكر أمرهم أن يرفعوا المصاحف ويطلبوا التحكيم والتألف فكان ما قدر في الكتاب وخرج الطوائف الكلاب على علي وهم أنصار وكفاره وهم الكفار ووقعت بين الفريقين على النهرواني وقعة وقتلا خلائق وذاك شأن الفتنة سنة أربعين ليلة الجمعة سابع عشر رمضان قتلا علي الشهيد أشرف الملا قتله أشقى الوارى بن ملجمي فليهن بالخلود في جهنم. ذكر شيء من فضله ومناقبه رضي الله عنه. ماذا يقول الشخص في وصف علي وفضله جاء في الكتاب المنزل؟ أليس قال المصطفى لحيداري ما قال في الراية يوم خيباري؟ أليس لا يحبه إلا تقي ولم يكن يبغضه إلا شقي؟ ألم يكن من النبي بمنزله هارون من موسى كما قد قال له؟ وصح من قول النبي المرسل من كنت مولاه فمولاه علي، وقوله قم يا أبا تراب، ويوم أعطى درعاه الأعراب، ويوم بيت المال وهو ممتلي فرقه، وقوله في العسل تالله إن فضله لا يحصى ووصفه الجميل لا يستقصى. خلافة ابنه الحسن رضي الله عنه. وقام بعده ابنه السبط الحسن ونجل صخر في الخلاف ما سكن سنة إحدى في ربيع الآخر تنازل الجمعان بالعساكر قارب لمباري بأرض مسكني وظهر الغدر بجيش الحسن ولم يكن من رأيه سفك الدماء فاختار قصد الصلح تحقيقا لما قد قال جده النبي أحمد إن ابني الحسن هذا سيد فراسل ابن صخر في الصلح على شروط اشترطها فقبلا فسلم الأمر له وراحا أقام في طيبة واستراحا وكان أشبه الورى بالمصطفى وخير أهل عصره وأشرفا وها هنا تمت ثلاثون سنة خلافة النبوة المعينة وبعد حتى عصرنا ليس يرى مثل فتى عبد العزيز عمر لكن ملوك قد غزوا وعدلوا وذكرهم في غير هذا أجمل كابني سبكتكينا وابني زنكي فيوسف الناصر فاسمع واحكي وكملت ذات الشفا في سيرتي المصطفى والخلفاء الخمسة أبياتها جاءت ثوان كمالا عام حساب صح ذاك جملا خامس عشر الحجة المحرمة ثالث يوم من وقوع الملحمة أعني بني الأصفار لما أقبلوا وتحت رايات الوفاء وصلوا يقدمهم مالك لنكروسي في الأص والفرنج ثم الروسي والصرف والإفلاق والبلغاري ونحوهم من سائر الكفار، فاجتمع الكل بقلب واحد على ابن عثمان الفتى المجاهد. قالوا جميعا معشر الأبطال، إن لم تقوموا قومة الرجال لا يأخذنكم بلدا بعد بلد، ولم يكن يترك منكم من أحد. فاستوعبوا ممالك النصارى وجمعوا الصغار والكبار، وانتخبوا كل شجاع بطل يظن أن يرد ألف رجل، وفعلوا ذلك في سنين وبلغوا الآلاف من مئين. غرهم البابا فجاءوا كلهم وجندهم وخيلهم ورجلهم، فحضهم على قتال الترك وقهر الإسلام وأخذ الملك. الروم والشام وبيت المقدس، هذا الذي أضمره الأنكروس، والله من ورائهم محيط، وكيدهم في نحرهم يحيط. فقطعوا النهر الكبير طونه على زها 2000 من سفينة، واجتهدوا في حصر كابول، فانقلبوا بخيبة المأمول، وأخذوا وقتلوا تقتيلا، ونكل الغزى بهم تنكيلا، بسعد بايزيد أولى من ملك، أيده الله بآلاف ملك، فهو الذي كسرهم بنفسه لما أذاقهم أليم بأسه. فلم يرد منهم مخبر إلا قليلا مثله لا يذكر. فأبشروا بفتح قسطنطينية، فلم تكن من بعد ذلك تعصية، لعل ذي الملحمة المذكورة، والله ربنا متم النور. والحمد لله على أن نصر نبيه ودينه وأظهر. صلى عليه الله ثم سلم، ورد كيد من بغى وسلم. صلى عليه الله ثم سلم، ورد كيد من بغى وسلم.